يسأل السائل: هل أنتم كيف كان على الأقل في هذه اللحظة؟ ثم السنة لها شأن عظيم. Module 2. Retranscrire une phrase courte. Chapitre 2. Dictée 29. الجو بارد ولكن البرد كان أشد أمس. نقطة. La phrase entière. الجو بارد ولكن البرد كان أشد أمس. الجو بارد ولكن البرد كان أشد أمس. العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه.